فلسطين يا صرخة الأبرياء، ويا منهلا للنفوس الظما. فلسطين يا صرخة الأبرياء، ويا منهلا للنفوس الظما. فلسطين يا وحي أملنا، فلسطين يا وحي أملنا، ويا نجمة في جبين الإسلام. الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحقاب جهنم. الحمد لله الحمد لله، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، من أسلم يسلم وبالجنة يغنم، ومن يكفر سيندم وفي النار سيحشر. يا أيها العرب يا أيها العجم، قد زادت الخطب والبسن ترتقب. يا أيها العرب يا أيها العجم، قد زادت الخطب والبسن ترتقب. أنقذوا البسنى أنقذوا البسنى. من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي، من ضميري من ضميري من ضميري من ضميري وفؤادي وفؤادي وفؤادي وفؤادي. أشتكي وقفت شعوري على أمتي، أدافع عنها بما أستطيع. وقفت شعوري على أمتي، أدافع عنها أدافع.

تعبدوني فقد سئمت حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطالات. أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطالات. أنا لا أشتكي من القصف لكن أشتكي من توجع المحصنات. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقد سئمت حياتي وزئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلاتي. أنا أبكي مساجدي أفرغتها قاذفات الصليب من صلاتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب الطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فرسيت حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فما تزال حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا للأقل من أمنياتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا للأقل من أمنياتي. ودعوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعز منها مماتي. ودعوني أواجه الموت وحدي فحياتي أعز منها مماتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني فقسمت حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي وسئمت الألم من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني يا إلهي يا رب العباد يا إلهي يا رب العباد. إنهم يظلمون عبادك ليلا ونهارا لأنهم قالوا لا إله إلا الله. لأنهم قالوا لا إله إلا الله. رحماك يا ربنا رحماك يا ربنا ب

أقضي الأيام وحدي، أو إذا وسدت لحدي أقضي الأيام وحدي. تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي، تمم اللهم سعدي باللقاء يوم التلاقي. لو تدري بحزني أيها الإخوة، كنا مع الجزء الثاني من مهرجان الأنجال للنشيد الإسلامي، والذي أقيم بمدارس الأنجال بمدينة الأحساء تحت إشراف مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء. هاتف رقم 03-58-65-019. ونذكركم أن حقوق النشر والتوزيع محفوظة للمؤسسة. موزع الأرضية، هاتف رقم 02-63-42-793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الإخراج والمكساج باستوديو 24 مع تحيات مهندس الصوت زين العابدين محمد. أن شمسا بين خطواب اللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي اللقاء. لو تجري بحزن والتياع حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتقضت رحة لقية برق وشمالا أظلمت بعد الكماع وسمانا أظلمت بعد الكماع.